بشكي لبهاري يا سمعتي وريا، بشكي لبهاري يا سمعتي وريا، ربي انت الباقي الله عالما بالباقي الله، لحظك السباقي الله بيضهم بقباقي، بشكي لبهاري يا سمعتي وريا، ليك رفعت يديا الله جودي الله عليا الله، قبل ملك هدية الله اخوتي وعليا، بشكي لبهاري يا سمعتي وريا، كيف الشورى الله نحن في المضمورة الله، السنن منكورة الله فينا موت سكورة، بشكي لبهاري كيف الشهرة الله نحن في المضمورة الله، السنن منكورة الله فينا موت ذكورة، بشكي لبهاري يا سمعتي وريا، والرجال النوبة الله سبحة اللالوبة الله، أسلموا للنوبة الله في شمال وجنوبة، بشكي لبهاري الصفا والحلم الله، البذيل الظلم الله في الحرب والسلم، بشكي لبهاري يا سمعتي وريا، الامير والعدوي الله شيخنا ود البدوي الله، بالطريق الابوي الله احيو شرعا ابوي، بشكي لبهاري يا سمعتي وريا، الأمير والعدوي الله شيخنا ود البدوي الله، بالطريق العبوي الله أحيو شرع النبوي، بشكي لبهاري يا سمعتي وريا، ما بدول نغاهر الله للبغى أمر مجاهر الله، الفساد ظاهر الله في بلدنا الطاهر، بشكي لبهاري يا سمعتي حرمنا الله، ليك فوز حرمنا الله، نحن نواجرمنا الله بالرسول كريمنا، بشكي لبهاري يا سمعتي وريا، ربي لا تحرمنا الله، ليك فوز حرمنا الله، نحن لو اجرمنا الله بالرسول كريمنا، بشكي لبهاري يا سمعتي وريا، صل يا مولانا الله للنبي لا ولانا الله، ورعي والوالانا الله ربنا تولانا، بشكي لبهاري يا سمعتي وريا، صل يا مولانا الله للنبي لا ولانا الله، ورعي والوالانا الله ربنا تولانا، بشكي لبهاري يا سمعتي وريا.